ما هي حقيقة الرؤى والأحلام التي يراها الإنسان في منامه؟ الكتاب الصوتي إعداد المكتبة الإسلامية الإمامية. فهرس المحتوى: المقدمة، التفسير الإسلامي للرؤى والأحلام، المعنى اللغوي أولاً، أقسام الرؤية، الرؤية الصالحة، كيف نجعل رؤانا صادقة، وقت الرؤية، تعبير الرؤية، المعبر وأهلية التعبير، تأخر تفسير الرؤية، الاعتماد على الرؤية، أضغاث الأحلام أو الرؤية المهولة، كيف نتجنب مشاهدة الأحلام المزعجة، كيف نأمن عواقب الأحلام المكروهة. الختام. المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم. ما أن يأوي الإنسان إلى فراشه ويغمض عينيه ويسيطر عليه النوم حتى يجد نفسه في عالم آخر يختلف تماما عن عالمي. اليقظة من حيث المقاييس والحدود والأوصاف. نعم، يجول النائم غالبا في عالم الأحلام والرؤى فيشاهد الماضي والحاضر والمستقبل، فإذا به تارة يرجع إلى صباه وأخرى يرى نفسه شيخا طاعنا في السن، و قد يدخل في حرب مدمرة مع عدو واقعي أو افتراضي، أو يرى نفسه وهو يعالج سكرات الموت، أو يرى أن لديه ثروة عظيمة ومكانة مرموقة ينعم بكل خير ويعيش بين الورود والرياحين، أو يرى بعض الصالحين من الأحياء أو الأموات، إلى غير ذلك من المشاهدات العجيبة التي يرتاح الإنسان لرؤية بعضها ويتمنى لو أنها طالت واستمرت من دون انقطاع، كما وينزعج من مشاهدة الكثير من الأحلام المهولة والمفزعة. وما أن ينقطع شريط الأحلام حتى يسأل الإنسان نفسه عن حقيقة هذه المشاهدات ومدى انطباقها على الواقع، فيحب أن يعرف هل أن لهذه المشاهدات من تأثيرات سلبية أو إيجابية على معيشته وحياته أم لا. لا بد من الاعتراف بأن حقيقة الرؤى والأحلام لا تزال خفية حتى على العلماء ذوي الاختصاص. لذا فإنك ترى أن نظراتهم العلمية مختلفة في تفسير مشاهدات الإنسان في المنام، فمنهم من حاول حصر الأحلام في البعد النفسي فقط ولم ينظر إليها إلا من هذه الزاوية. يقول فرويد: إن الأحلام تلجأ إلى الرموز لتخفي الأغراض التي يحضرها المجتمع، وكان المتنبئون بالأمس يقولون: أخبرنا بأحلامك نخبرك بمستقبلك، واليوم يقول أطباء النفس: أخبرنا بأحلامك نشخص مشكلاتك. ومع ذلك فإن أصل مشاهدة الأحلام والرؤية ثابتة ولا نقاش فيها، إلا أن ما يهمنا هنا هو النظرة الإسلامية بالنسبة إلى الرؤى والأحلام، وما يهمنا أيضا هو معرفة مدى صحة الاعتماد على أمثال هذه المشاهدات من المنظار الإسلامي. للحصول على الإجابة الصحيحة يتحتم علينا مراجعة القرآن الكريم والأحاديث المروية عن النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام حتى نتوصل إلى الرأي الإسلامي الصائب في هذا المجال. التفسير الإسلامي للرؤى والأحلام. سأل محمد بن القاسم النوفلي الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أسئلة حول حقيقة المشاهد والأشياء التي يشاهدها النائم، فأجابه الإمام عليه السلام عنها باختصار وليكن نص الرواية: قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: المؤمن يرى الرؤيا فتكون كما رآها، وربما رأى الرؤيا فلا تكون شيئا. فقال: إن المؤمن إذا نام خرجت من روحه حركة ممدودة صاعدة إلى السماء، فكل ما رآه روح المؤمن في ملكوت السماء في موضع التقدير والتدبير فهو الحق، وكل ما رآه في الأرض فهو أضغاث أحلام. فقلت له: أو تصعد روح إلى السماء؟ قال: نعم. قلت: حتى لا يبقى منها شيء في بدنه؟ فقال: لا، لو خرجت كلها حتى لا يبقى منها شيء إذن لمات. قلت: فكيف تخرج؟ فقال: أما ترى الشمس في السماء في موضعها وضوئها وشعاعها في الأرض، فكذلك الروح أصلها في البدن وحركتها ممدودة إلى السماء. المعنى اللغوي: أولا، لكي تكون دراستنا لمسألة الرؤى والأحلام دراسة دقيقة لابد وأن نعرف المعنى اللغوي للرؤيا والحلم ومترادفاتهما من حيث اللغة العربية، ولكي نتعرف على المعنى اللغوي لابد من مراجعة كتب اللغة أولا. قال في القاموس: الحلم والحلم بالضم وبضمتين، الرؤيا والاحتلام الجماع في النوم، والاسم الحلم كعنق. وقال الدكتور أحمد فتح الله: الرؤيا ما يرى في النوم. وقال الأستاذ محمد قلعجي: الرؤيا على وزن فعل، وقد تخفف فيه الهمزة فيقال الرؤيا رؤى ما يراه النائم في المنام. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. وقال البيضاوي: الرؤيا كالرؤية غير أنها مختصة بما يكون في المنام. وقال الدكتور سعد أبو حبيب: الرؤيا ما يراه النائم في نومه، ويرادف الرؤيا حلم جمع أحلام. وقد غلب اسم الرؤيا على ما يراه النائم من خير، والحلم على ما يراه من شر. وفي الحديث الشريف: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. أقسام الرؤيا: تنقسم مشاهدات الإنسان في المنام إلى مشاهدات حسنة يستبشر بها الإنسان المؤمن فيرى فيها ما يسره ويرتاح إليه، وأخرى قبيحة ومهولة يفزع منها الإنسان ويستيقظ على إثرها مرعوبا، وأخرى تكون على شكل لقطات غير مترابطة ومبعثرة والتي يعبر عنها بأضغاث الأحلام، أي ضغطا من كل حلم، وهي ترسبات متبقية من مجموعة ما شاهده في منامه من الأحلام التي يشاهدها الإنسان فينسى منها الكثير ولا يتذكر منها إلا بعض اللقطات، لقطة من هنا وأخرى من هناك، فتشكل بمجموعها حلما واحدا غير مترابط الأجزاء، أو تكون من ترسبات الأفكار والتخيلات والأماني التي تطرأ على الفكر خلال اليقظة. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الرؤيا ثلاثة، بشرى من الله وتحزين من الشيطان، والذي يحدث به الإنسان نفسه فيراه في منامه. وقال صلى الله عليه وآله: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. وقال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. وكان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم يبق بعدي إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبا عمير عن سعد بن أبي خلف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرؤيا على ثلاثة وجوه: بشارة من الله للمؤمن وتحذير من الشيطان وأضغاث أحلام. الرؤيا الصالحة وهي الرؤيا الصادقة الواضحة التي لا تحتاج إلى تعبير أو تكون قابلة للتعبير، وهي بشرى من الله سبحانه وتعالى يراها الأنبياء والصالحون، وهذه الرؤيا تكون بالنسبة إلى الأنبياء من أقسام الوحي. فعن ابن عباس: إن أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح. وعن الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله في قول الله عز وجل: لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال: هي الرؤيا الحسنة يرى المؤمن فيبشر بها في دنياه. ولا شك أن الرؤيا الصادقة حقيقة ثابتة في القرآن والسنة، فالقرآن الكريم ذكر العديد من الرؤى التي رآها الأنبياء عليهم السلام، كما ذكر رؤان أخرى لغيرهم من الناس، وإليك بعضا منها. واحد: رؤيا النبي صلى الله عليه وآله التي ذكرها القرآن الكريم: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. اثنان: رؤيا النبي يوسف عليه السلام التي ذكرت في القرآن الكريم: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ثلاثة: رؤيا السجينين اللذين كان مع يوسف عليه السلام في السجن والتي عبرها لهما والتي ذكرها القرآن الكريم كالتالي: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أربعة: رؤيا ملك مصر التي عبرها النبي يوسف عليه السلام والتي ذكرت في القرآن الكريم كالتالي: وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمة: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلني يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان. يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون. ثم يأتي من بعد ذلك 5 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. 5. رؤيا النبي إبراهيم عليه السلام وهو يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، والتي ذكرت في القرآن الكريم كالتالي: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إلى غيرها من الرؤى المذكورة في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة. كيف نجعل رؤانا صادقة؟ وقد يسأل البعض عن إمكانية التوفيق لرؤية الرؤى الصالحة ويقول: هل هناك آداب أو سنن خاصة يتمكن الإنسان من اتباعها حتى تصبح منامات الإنسان ورؤاه صالحة، أم أنها خارجة عن إرادته بالمرة؟ في الجواب لابد أن نقول إن قسما من الرؤى تكون خارجة عن إرادة الإنسان ولا يمكن التحكم فيها، لكن هناك مجموعة من الآداب والسنن تمكن الإنسان من توفير الشروط المناسبة لرؤية الرؤى الصادقة القابلة للتعبير، وإليك بعضا منها. 1- أن ينام الإنسان وهو على طهارة، فقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلا على طهور. 2- أن يسبح الإنسان تسبيح الزهراء عليها السلام قبل النوم، وكيفية تسبيحها عليها السلام هو التكبير 34 مرة، ثم التحميد 33 مرة، ثم التسبيح 33 مرة. 3- أن يستعيذ النائم بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ويذكر الله جل جلاله قبل النوم، فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام في علة تخلف بعض الرؤيا مع كونها في السحر إلا أن يكون جنوبا أو يكون على غير طهور ولم يذكر الله عز وجل حقيقة ذكره، فإنها تختلف وتبطئ على صاحبها. وهناك بعض العوامل الأخرى المؤثرة التي تساعد على جعل الرؤيا صادقة وقابلة للتعبير، كالوقت الذي يشاهد فيه الإنسان الرؤيا. وقت الرؤيا، قال أرباب التعبير: رؤيا الليل أقوى من رؤيا النهار، وأصدق ساعات الرؤيا وقت السحر. وروي عن أبي سعيد قال: أصدق الرؤيا بالأسحار. وقال ابن حجر في فتح الباري: ذكر الدينوري أن رؤيا أول الليل يبطئ تأويلها، ومن النصف الثاني يسرع، وإن أسرعها تأويلا وقت السحر ولا سيما عند طلوع الفجر. وعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: أسرعها تأويلا رؤيا القيلولة. وعن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرؤيا الصادقة والكاذبة مخرجهما من موضع واحد. قال: صدقت. أما الكاذبة المختلفة فإن الرجل يراها في أول ليله في سلطان المردة والفسقة، وإنما هو شيء يخيل إلى الرجل، وهي كاذبة مخالفة لا خير فيها. وأما الصادقة إذا رآها بعد الثلثين من الليل مع حلول الملائكة وذلك قبل السحر فهي صادقة لا تختلف إن شاء الله إلا أن يكون جنوبا أو يكون على غير طهور ولم يذكر الله عز وجل حقيقة ذكره فإنها تختلف وتبطئ على صاحبها فإن كان قد دخل فراشه وشق عليه الخروج للوضوء فليتيمم بغبار. تعبير الرؤية أو تفسيره وتأويله هو من الأمور العجيبة وهو في الغالب موهبة إلهية وإلهام من قبل الله جل جلاله وعلامة ربانية للمعبر. وتعبير الرؤيا أو تأويله إنما هو فهم الرؤيا وفك رموزها ومن ثم تطبيق المشاهدات التي شاهدها النائم في منامه على الواقع الخارجي للشخص الرائي أو الذي ترى الرؤيا له، وهذا لا يحصل طبعا إلا لمن وفقهم الله لذلك. ومن الواضح أن تحقق الرؤية الصادقة إنما تكون بتحقق تفسيرها لا بتحقق نفس المشاهدة حرفيا. يقول العلامة المجلسي قدس الله سره: إن تعبير الرؤية لا يجب أن يكون مطابقا للرؤية بحسب الصورة والصفة من كل الوجوه، فسجود الكواكب والشمس والقمر تعبيره تعظيم الأنوار من الناس له، ولا شك أن ذهاب يعقوب مع أولاده من كنعان إلى مصر لأجل نهاية التعظيم له فيكفي هذا القدر في صحة الرؤية. فأما أن يكون التعبير مساويا لأصل الرؤية في الصفة والصورة فلم يقل بوجوبه أحد من العقلاء المعبر وأهلية التعبير. لا شك وإن تعبير الرؤية وتأويلها يحتاج إلى أهلية خاصة، لذا يجب على من أراد أن يعرف تأويل رؤاه وتفسير أحلامه أن يراجع من يمتلك الأهلية والموهبة الخاصة، وليس له أن يراجع كل من يدعي القدرة على تفسير الرؤى والأحلام. يقول العلامة الفيض الكاشاني مبديا رأيه بالنسبة إلى تعبير الرؤية: هو تطبيق المثال المحفوظ على الممثل، وهو من العلوم الحدثيه التي يقل الحذق فيها إلا لمن وفقه الله، وللخائضين في أسرار الشريعة المقدسة الناظرين في بطون الكتاب المجيد الذي فيه تبيان كل شيء. وعن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله كان يقول: إن رؤيا المؤمن ترف بين السماء والأرض على رأس صاحبها حتى يعبرها لنفسه أو يعبرها له مثله، فإذا عبرت لزمت الأرض، فلا تقصوا رؤيكم إلا على من يعقل. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الرؤيا لا تقص إلا على مؤمن خلى من الحسد والبغي. ولعل السر في ذلك أن غير المؤمن والحاسد إذا عبر الرؤيا عبرها بوحي من الحسد والبغض وبتعبير سيء، فيوشوش ذهن صاحب الرؤيا ويفسد عليه فكره وينغص عيشه. تأخر تفسير الرؤية، وربما يتأخر تحقق الرؤية الصادقة التي رآها الإنسان في المنام عن زمن المشاهدة فترة طويلة لربما وصلت إلى عشرات السنين. فعن ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس وأنس الجالس أنه قيل لجعفر الصادق عليه السلام، وهو أحد الأئمة الاثنى عشر: كم تتأخر الرؤيا؟ فقال: 50 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله رأى كأن كلبا أبقع ولغ في دمه، فأوله بأن رجلا يقتل الحسين ابن بنته، فكان الشمر بن ذي الجوشن قاتل الحسين. عليه السلام وكان أبرص، فتأخرت الرؤية بعد 50 سنة. الاعتماد على الرؤية اتضح مما بينه أن مشاهدات الإنسان التي تصلح لأن تكون موضع اهتمام الإنسان إنما هي الرؤية الصادقة فحسب، أما غيرها من أقسام المشاهدات فلا اعتبار لها أساساً. ثم أن الرؤية الصادقة التي يشاهدها الإنسان العادي رغم كونها من المبشرات السارة الداعية إلى الابتهاج والسرور، إلا أنها ليست من الناحية الشرعية حجة، فلا توجب تكليفا ولا تحلل حراما، حتى لو شاهد الإنسان أحد الصالحين أو المعصوم عليهم السلام يأمره بذلك. بل المفروض هو الاقتصار على الاستناس بالرؤى والاعتبار بها والتأثر بمواعظها إذا كان فيها ما يذكرنا بالله ويحذرنا من معصيته، أما الاعتماد على الرؤى والبناء عليها والأخذ بأوامرها فمما لا دليل عليه. فعن المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام قال: فكر يا مفضل في الأحلام كيف دبر الأمر فيها، فمزج صادقها بكاذبها، فإنها لو كانت كلها تصدق لكان الناس كلهم أنبياء، ولو كانت كلها تكذب لم يكن فيها منفعة بل كانت فضلا لا معنى له، فصارت تصدق أحيانا فينتفع بها الناس في مصلحة يهتدي لها أو مضرة يتحذر منها، وتكذب كثيرا لئلا يعتمد عليها كل الاعتماد. إضغاث الأحلام أو الرؤية المهولة ربما تتشوش ذاكرة الإنسان فتأخذ من كل صورة ضغثا وتخلط بينها على وجه لا ينتزع منها شيء محصل، وهذا هو المسمى بإضغاث الأحلام. ويكثر هذا النوع من الأحلام غالبا في الفترة الأولى للنوم ولا سيما عند امتلاء المعدة، لذا فقد روي أن اكذب الرؤيا ما كان أول الليل وأصدقها ما كان آخر. فعن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرؤيا الصادقة والكاذبة مخرجهما من موضع واحد. قال: صدق. أما الكاذبة المختلفة فإن الرجل يراها في أول ليله في سلطان المردة والفسقة، وإنما هو شيء يخيل إلى الرجل وهي كاذبة مخالفة لا خير فيها. وأما الصادقة إذا رآها بعد الثلثين من الليل مع حلول الملائكة وذلك قبل السحر فهي صادقة لا تختلف إن شاء الله إلا أن يكون جنوبا أو يكون على غير طهور. وعن محمد بن سليمان الكوفي خرج النبي صلى الله عليه وآله إلى أصحابه ثم قال: أيها الناس، إن الرؤيا على ثلاثة، فالرؤيا الصادقة بشرى من الله تعالى، والأحلام من حديث النفس، والأضغاث من الشيطان. كيف نتجنب مشاهدة الأحلام المزعجة؟ لكي نجنب أنفسنا مشاهدة الأحلام المزعجة والمهولة ونستريح منها، لابد وأن نأخذ بعين الاعتبار الآداب والسنن الشرعية الكفيلة ببيان السلوك الفكري والعملي للإنسان المسلم، وهذه الآداب والسنن كما أنها تؤثر على حياة الإنسان خلال فترة اليقظة فإنها تؤثر أيضا على حياته خلال رحلة النوم. فسلوك الإنسان وأخلاقه ومعاشرته للناس والأسرة ومسكنه وطعامه والتزامه الديني أو عدمه كلها من الأمور المؤثرة على سلامة النوم وارتياح الإنسان خلال هذه الرحلة. الغامضة، وهناك تعاليم صحية ينصح بها الأطباء وأخرى نفسية وصحية ينصح بها علماء النفس، لكن نعرض عنها ونكتفي هنا بأهم النصائح الدينية في هذا المجال، وهي: 1- أن يتوضأ الإنسان ثم يأوي إلى فراشه. 2- أن يسبح الإنسان قبل نومه تسبيح السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، وكيفية تسبيحها عليها السلام هو التكبير 34 مرة، ثم التحميد 33 مرة، ثم التسبيح 33 مرة. كيف نأمن عواقب الأحلام المكروهة؟ كثيرا ما يتفق للإنسان أن يرى في منامه أحلاما مزعجة ومرعبة يشاهد فيها أمورا يكرهها، فيستيقظ على إثرها ذعرا ويبقى من نتيجتها قلقا متخوفا، لا يدري إلى ما يؤول أمره وما سيحدث له، ولربما ينتهي أمره إلى العلاج النفسي. فهل هناك وسيلة يمكن استخدامها لتجنب رؤية هذا النوع من الأحلام المزعجة والمروعة؟ نعم، هناك العديد من الآداب والسنن الإسلامية التي لو رعاها الإنسان حالت دونه مشاهدة تلك الأحلام ومنعت عنه أي مكره احتمالي، وفيما يلي نشير إلى بعض منها. عن العلامة المجلسي نقلا عن عدة الداعي لدفع عاقبة الرؤية المكروهة: تسجد عقيب ما تستيقظ منها بلا فصل، وتثني على الله بما تيسر لك من الثناء، ثم تصلي على محمد وآله، وتتضرع إلى الله وتسأله كفايتها وسلامة عاقبتها، فإنك لا ترى لها أثرا بفضل الله ورحمته. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رعاه شيء في منامه قال: هو الله لا شريك له. وعن أبي سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وآله قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غيره مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره. الختام، ولا بد من التنبيه في ختام هذا البحث إلى أن على الإنسان المسلم أن لا يستسلم للرؤيا والأحلام كما هو حال بعض الفاشلين الذين يعولون في كل مجالات حياتهم على الرؤى والأحلام، ويترك العمل والاجتهاد والتخطيط والسعي لبناء الحياة وحل مشاكلها، فإن الدنيا دار عمل وجد واجتهاد، والنجاح لمن خطط وعمل وجد واجتهد، لا من عول على الأحلام والرؤى. وإن كانت بعض الرؤى الصادقة تعطي دفعة وتنير الدرب وتفتح نافذة من الأمل في وجه العاملين الجادين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بقلم الشيخ صالح الكرباسي، مركز الإشعاع الإسلامي.